وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وما زال الحديث في فقه الباب 63 منه، ترجمه الشيخ المجدد رحمه الله بقوله: باب ما جاء في الإقسام على الله. وذكر فيه حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن يتحكم ويتحجر؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بطوله، وفيه قال عكرمة بن عمار: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يامامي تعالى، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو هريرة. فقلت: إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب، أو يقولها لزوجته أو لخادمه: والله لا يغفر الله لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول، أي المجتهد، للمذنب: أقصر عما أنت فيه. فيقول هذا المذنب: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: لا والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عند الله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا للعبد المذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر المجتهد في العبادة: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ على جهة الاستفهام الإنكاري. فقال: لا يا ربي. قال: فاذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت دنياه وآخرته. وفي رواية أخرى لأبي داود: كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، انتهي عن ذنبك. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ كأنه يقول بلساني اليوم: ما لك شغل؟ إيش دخلك فيني؟ فقال ذلك العابد: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. قال: فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال الله لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. لما؟ لأنه تحكم على الله وتحجر عليه وتنقص عليه سبحانه لسوء ظنه به لما أقسم على الله ألا يدخل عبده المذنب الجنة وألا يغفر له أبدا. وهذا يشير إلى خطر عظيم يتعلق باللسان وبوائقه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح. وفي الحديث أن الرجل